ملحوظه احب انبه عليها. شباتر الاخيره ما فيهاش حاجه، معظمها مشطوبه. طب وليه يا دكتور ما تخلصناش النهارده وما نجيش بقى؟ احنا زهقنا. غلط، انتوا مش فاهمين حاجه يا دكاتره. طب ما انا ممكن اخلص والله، الباقي كله مشطوب والدكتور علي هيشطب كمان اللي موجود فيه. انا ما برش راضي اخلص لسبب بسيط جدا، فيها اسئله او ما اتشرحتش بضمير تجي لك ام سي كيو تضيع درجه، درجه دي تحرق دمك، او يجي فيها سؤال بخمس درجات لو ما فهمتوش هيتحرق دمك. فانا عشان خاطري بشرح بالرده. انا هخلص امتى؟ هخلص الاسبوع الجاي. امتى؟ اول حصه الاسبوع الجاي هخلص كده عشان اقعد اقول لكم اسطمبه شفوي. نعم، اول حصه. اللي مش عاوز يجي من الوقت ما يجيش، وانا يعني فاضي. بس انا بعمل كده لسبب، عشان ابقى عملت اللي عليا، عشان ما حدش يلومني في حاجه. بصوا معايا على الواد اللي قدامكم ده. نورمال يا دكاتره، احنا كنا اخدنا الاوسيومايلايتس اللي هو الانفلاميشن اوف ذا بون اند بون مارو. الاوسيومايلايتس انفلاميشن اوف ذا بون اند بون مارو، وكنا اتكلمنا مع بعض ان هي اكيوت وكرونيك، وقسمنا الاكيوت لو وصلت البكتيريا للعظم ثرو ذا بلاد ذيس از اكيوت هيماتوجين. في انواع تانية في الاوستيومايلايتس البكتيريا توصل للعظم من غير الدم، دي بيسموها اكيوت نون هيماتوجين. كل الانواع الاوستيومايلايتس الباقيه اورال وام سي كيو. اول نوع اكيوت نون هيماتوجين اوستيومايلايتس. يعني ايه كلمه نون هيماتوجين؟ نون هيماتوجين يعني هتوصل العظم من غير الدم، ممكن توصل ثرو افراكشر بون. بص الواد اللي قدامكم ده وهو نازل من العربيه رجله علقت ما بين العربيه والرصيف، فالعظمه اتكسرت وراحت قطعت الجلد فيها. طالما قطعت الجلد ساعتها البكتيريا تخش ولا ما تخشش؟ تخش. This is البكتيريا دخلت through a fractured bone. This is acute non-hematogen. يعني ايه non-hematogen؟ ما وصلتش through البلد. او ممكن ناس تانيين يبقى عندهم السكال بون، عارفين عظمة السكال؟ ممكن يبقى عندهم sinusitis، mastoiditis، otitis media، والبكتيريا توصل للسكال. هل هتوصل through the blood؟ لا. كل انواع الاوستيومايلايتس فيما عدا الاكيوت هيماتوجينس هتكتبوا عليها اورال وام سي كيو. اول نوع اكيوت نون هيماتوجين عاوز فيها كلمتين، البكتيريا توصل ازاي؟ لا اما ثرو فراكشر بون، لا اما في السكال بون. الباثولوجي بتاعها بالظبط زي الاكيوت هيماتوجين ما عدا حاجتين. هل هي كومن في الميتافيسيس بتاع اللونج بون التيبيا؟ لا، بتيجي في عظم تاني بالذات السكال. اشمعنى بتيجي في السكال يا دكاتره؟ لا خش بالكرسي قدام. طب ما انت دخلت هنا والباقيين. اكيوت نون هيماتوجينس ممكن تيجي، انا عارف خليهم يعملوا اللي هم عاوزينه، ما في كراسي ورا فاضي. اكيوت نون هيماتوجينس بتوصل من غير الدم، من غير الدم ممكن تيجي في السكال بول، وما بيبقاش معاها صبري اوستيا الافس. حد يعرف ليه؟ يبقى جسم الام سي كيو وتحرق دمك. ليه ما تجيش؟ ما بيبقاش معاها صبري اوستيا الافس، مش الاكيوت هيماتوجينس. كان في مرحله اسمها صبري اوستيا الافس. ليه؟ لان البري اوستيا مخبره ايه؟ بيبقى مقطوع، لا اما الفراكشر قطعه، لا اما البكتيريا وهي بتخش قطعته. كل الاكيوت نون هيماتوجينس اورال وام سي كيو اللي انا عاوزه فيها بيوصل ازاي؟ لا اما ثرو فراكشر بون، لا اما سكال بون. بالظبط زي الاكيوت هيماتوجين ما عدا اللي تيجي في العظم زي السكال. نمره 2 بقى معاه الصبر يوصل الابسس فورميشن. في حاجه ثانيه بيسموها كرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس كاتيجوري بي اورال وام سي كيو ممكن تيجي اون توب اوف اكيوت هيماتوجين. ماشي. ممكن حاجه بيسموها برودس ابس ده كرونيك نون سبيسيفيك. اللي انا عاوزه في البرودس ابسس عشان الام سي كيو اكتر حته بيجي فيها البرودس ابسس علمه كده في البرودس ابسس بتيجي في الابر اند اوف تيبيا. انا عاوز كلمه تيبيا بتبقى شكلها ادي قدامكم برودس ابسس اهو الحته السوداء بيبقى حواليها سكليروتيك بون عرض ناشف ده هي ولا حاجه انفلوكريا. البرودس ابسس ليه ما حطيناهوش تبع الاكيوت هيماتوجين؟ البرودس ابسس ما فيهوش اكيوت فيز بيبدا من اول كده ايه كرونيك. البرودس ابسس عاوز فيها كلمتين، اول كلمه ان هو بيجي في التيبيا، تاني كلمه بيبقى حواليه سكليروتيك بون، تالت كلمه نو اكيوت فيز. من الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس حاجه بيسموها سكليروزيك اوستيومايلايتس اوف جاري، مش عاوز فيها غير كلمه واحده هي اوستيومايلايتس عاديه، ولكن ما يميزها بتيجي في الجو بسبب تيث كيرس بسبب تسوس في السنان. مش مكتوب عندكم الكلام ده، مكتوب عندكم بتيجي فين؟ في الجو. خش يا دكتور، ما انت كده مش هتشوفي حاجه. الناس اللي هنا لو سمحتوا في كراسي ورا، حرام الناس تيجي اللي بتيجي متاخره تقعد في الشارع. في كراسي ورا يا شباب ولا مفيش؟ في. خش يا دكتور عشان تعرفي تخش تشوف. نورمال يا دكاتره كل الانواع بتاع الاوستيومايلايتس ما عدا الاكيوت هيماتوجين اورال وام سي كيو. انا كده خلصتهم كلهم، وكل كلمه قلت لكم ايه الحاجات اللي تيجي فيها في الام سي كيو. هتخش ازاي يا دكتور؟ هجزم تخش ازاي؟ طيب تقدري تعدي يا دكتوره؟ اه مفروض. طيب في بقى حاجه تانية اسمها تيومرز اوف ذا بون. خلي بالك هي البون تيومر من كلاسيفيكيشن اللي احنا ما نعرفش نالفها. في خمسه كلاسيفيكيشن ما نعرفش نالفهم، فاكرينهم؟ سليفري واوفري وتستس وبون وبرين. صوت عالي قوي. نورمالي ممكن يقفل الباب عشان ما يعملش ايكو. نورمالي اللي بيه التقسيمات اللي ما نالفهاش هي اللي بتيجي سؤال في الامتحان. البون تيومر اكتبوا على الجدول ده على التقسيمه كاتيجوري ايه؟ يا نهار اسود. البون والبرين تيومر التقسيمه على حسب السيل اوف اوريجن. نورمالي العظم فيه اوستيوجينيك سيلز ولا ما فيهوش؟ فيه. طالما اوستيوجينيك سيل اللي هي الاوستيو بلاست والاوستيوسايت. البناين تيومر اللي بيطلع من الاوستيوجينيك سيل اسمه ايه؟ اوستيوما. او ممكن يطلع اوستيوبلاستوما، الاثنين بناين. لوكالي مالجنت مفيش. المالجنت اوستيوساركوما. العظم فيه كوندروجينيك سيلز ولا ما فيهوش؟ فيه. البناين اللي يطلع من الكارتج اسمه ايه؟ كوندروما او كوندروبلاستوما او كوندروميكزويد فايبروما. لوكالي مالجنت مفيش. المالجنت كوندروساركوما. فاهمين حاجه؟ التقسيمه كلها في البون والبرين لايك ذس. بس لما بيجي في الامتحان ما بيقولكش كلاسيفاي بون تيومر على بعضه لان جدول طويل وسهل جدا في الحفظ. دايما يسالك في مجموعه، بصوا يقولك كلاسيفاي اوستيوجينيك بون تيومر، هتقول له ايه؟ بيناين ومالجنت. والبيناين اوستيوما واوستيوبلاستوما، والمالجنت اوستراركوما. ودسكاس الماكرو والمايكرو اوف وان اوف ذيم. عينك على مين؟ اوستيوساركوما اللي هي عندك. هتلاقوا التقسيمة على حسب السيلف اوريجن ما عدا حاجة واحدة. في تيومر لحد النهاردة في العظم احنا مش عارفين الخلية اللي اتجننت. بيسموها تيومر اوف انسيتلد اوريجن. ودي بيبقى في منها لوكالي مالجنة اللي اسمه جاينت سيل تيومر اللي زمان خطأ كانوا بيسموه اوستيوبلاستوما. وحاجة تانية بيسموها الايوينت ساركوما. والايوينت مالجنة بس. لكن الجاينت لوكالي مالجنة او مالجنة. التقسيمة كاتيجوري ايه؟ وهنمشي بقى الوقت ازاي؟ هناخد البناين اللوكالي مالجننت المالجن. تيومرز اوف ذا بون ستامب تيومر هبلة، ولكن بنزود عنوان اسمه اكس راي هتفهمه بعد شوية. يعني بالنسبة لكل البناين بون تيومرز اكتبوا عليها كاتيجوري بي عناوين. اللي انت بتقوله ده يا دكتور يعني ايه عناوين؟ كل البناين بون تيومر خدناها فين؟ في الترم الاولاني. ينفع يجي في السؤال بناين بون تيومر؟ طبعا ينفع. وهيبقى السؤال على الاوستيوما والاوستيوبلاستوم اللي احنا خدناهم فين؟ في الترم الاولاني، وهيجولك في الورقه الاولى ولا الثانيه؟ الورقه الثانيه، لان ده سؤال ايه؟ جنرال. هتلاقوا في تيومر هنا زياده، اعرفوها اسما بس. ما هو ممكن يطلع حاجه بيسموها الفايبروما، اللي هي اوستيفاين او نون اوستيفاين او سيمنتو فايبروما. ممكن يطلع حاجه بيسموها كوندروميكزويد فايبروما، اتسترا اتسترا. هتعرفوها اسامي بس. اكتبوا على البيناين تيومرز كلها عناوين، وتذاكروا ايه؟ في تشابتر التيومر بتذاكروا الاوستيوم. في اي مشكله؟ هنبدا نخش بعديها على اللوكالي مالجنا. اللي قدامكم دي صور بيناين شفتوها معايا زمان، دي كومباكت اوستيوما في المانديبول، وهنا طالعه في السكالف، دي الاوستيويد اوستيوما، دي حاجه بيسموها الفايبروما، دي السيمنتو فايبروما، مش مهم خالص. كل البيناين تيومرز هتكتبوا عليها كاتيجوري بي عناوين، مش انا اللي بقول كده، هو الكوريكولم بتاعكم بيقول كده. في عندنا لوكالي مالجن. لو جينا نبص على اللوكالي مالجن تيومر في العظم هنلاقي فيه ثلاثه، اهمهم الجاينت سيل تيومر اللي كانوا بيسموه زمان اوستيوبلاستوما. لو سمحت اكتبوا عليه كاتيجوري A نظري، بي اي بي نظري، وجار، وكي، وسلايد، وكلاس A نجدام. الناس اللي حضروا معايا كلاس A، شفتوا كم مره جه الاوستيوبلاستوما؟ بالهبل. الجاينت سيل تيومر اللي خطا زمان كانوا بيسموه اوستيوبلاستوما كاتيجوري A، ده اول موضوع ابدا فيه النهارده، حطيت الكاتيجوري A. طب السرطان، مين يلقى على الديفينيشن بتاع الجاينت سيل تيومر اللي هو ما خدوش ومطالبين بيه؟ برايمري. غلط. لوكالي مالجن. لان هو مش مالجن. عارفين يعني كلمه برايمري؟ يعني طالع في العظمه دي، مش مبعوث للعظمه دي. هو نورمال. الجاينت سيل تيومر في معظم الاحيان مالجنت ولا لوكالي؟ لوكالي. يعني ينفع يبعت بدم؟ لا. عشان كده غلط اقول برايمري. اقول ايه؟ لوكالي مالجنت نيوبلازم arising from bone of ايه بقى الخليه اللي اتجننت؟ of unknown origin. ما نعرفش ايه الخليه اللي اتجننت. التيومر ده من 10 ل 20% ممكن يبقى مالجن. ايه الخليه اللي اتجننت؟ we don't know حتى هذه اللحظه. في ناس قالوا احتمال هي اوستيوبلاست. في ناس قالوا احتمال فايبروبلاست. لكن لما حد يسالك what is the origin of giant cell tumor هتقول unknown. ودي هتقولها في الديفينيشن. بعد الديفينيشن ايتيولوجي، في اي سرطان بنقول ايه؟ The exact etiology is unknown. However, the following are الايج. ايه ده؟ كل البون تيومرز كارسينوما ولا ساركوما؟ كارسينوما ولا ساركوما؟ ساركوما. طول عمر الايج في الساركوما above 20 ولا below 20؟ below 20 ما عدا except الجاينت سيل بيبقى above 20 والكوندروساركوما above 20 اللي هي above 30 كمان، والمالتيبل مايلوما بتاعت محمد فوزي above 60. كل البون تيومرز اللي هناخدها سيادتك هتحط الايج below 20 ما عدا اول واحد الاوستيوبلاستوما والكوندروساركوما والمالتيبل مايلوما بيبقوا فوق ال 20. اوعى تلخبط، هي الطنبه بس فيها شويه موديفيكيشن. يبقى الجاينت سيل تيومر ذا اكزاكت ايتيولوجي از هاويفر ذا فولوينج ار الايج. لا هي المفروض تقول بلو 20 بس في اكسبت، يبقى اباف 20 ممكن تطلع في اي سيل. السكس مور ان ميت. ايه اللي يغلس؟ مفيش حاجه تغلس. بعد الايتيولوجي باثولوجي، اول حاجه سايت، ركزوا عشان تفهموا. نورمال يا دكاتره في كل البون تيومرز بنقول بتطلع في اللونج والشورت والفلات. الجاينت سيل تيومر بتطلع في اللونج اكتر. فين في اللونج؟ بالذات حوالين الركبه او بعيد عن الالبو عشان تفهموها. نورمال يا دكاتره كل السرطانات العظم في اللونج بون بتطلع حوالين الركبه، حد يعرف ليه؟ لان دي الحته اللي احنا بنطول منها، او بعيد عن الالبو لان دي الحته اللي احنا بنطول منها. انتوا مش خدتوا معايا حاجه اسمها تو ذا ني اي فلي فروم ذا البو اي جو؟ بس لو طلعت في اللونج بول بتطلع اكتر فين؟ بتطلع في الايبيفيسز. اشمعنى؟ اشمعنى الجاينت سيل تيومر يطلع اكتر في الايبيفيس؟ على فكره السايت بتاع التيومر في العظم ده مقدس. لو في اللونج بول فين؟ ايبيفيسز. اشمعنى؟ اشمعنى الايبيفيس؟ ايه اكتر حته فيها جاينت سيل في اللونج بون؟ تعرفين البون امبريولوجيكال كام حته؟ دايافيسس، ميتافيسس، ايبيفيسس. مين اكتر حته ريموديل متظبط شكلها؟ الايبيفيسس. فاكتر حته فيها جاينت سيل الايبيفيسس، عشان كده اكتر حته بيطلع منها الايبيفيسس جاينت سيل تيوب. عايز تاني السايت بيبقى دايما لور اند فيمر ابر اند تيبي. في اللونج بون بيطلع منين؟ ايبيفيسس. اهم كلمه عرفت ليه ايبيفيسس؟ التيومر بيبقى اكسنتريك في الاند بتاع العظمه اللي هي الايبيفيسس. ليه الايبيفيسس اكتر حته فيها جاينت سيل؟ بعنينا بصوا معايا على الصوره ديت، ادي دي هيومرس وطالع فيها جاينت سيل تيومر بعنينا. احنا قلنا السايز دايما بيبقى ايه؟ ايبيفيسس، يعني ات وان ان اكسنتريك مش مهم. اهم من ده العظم ده سوليد اورجان ولا اورجان له ميوكوزا؟ طالما سوليد هيبقى شكله عامل ازاي؟ فلتريت هيموراج نيكروت ترايبل مان. وما يميزه بص التيومر ده مالجننت ولا في معظم الاحيان لوكالي مالجننت؟ يعني بيعرف يخرم كويس ولا ما بيعرفش؟ ما بيعرفش. عشان كده بيضغط على الكورتكس اوف ذا بون، ما بيخرموش بسهوله، وتلاقي الكورتكس فيري ثين لدرجة واحنا شغالين في العملية بنخاف نمسك التيومر بايدينا احسن يتفقش تحت ايدينا زي ما نفقش بيضة. عشان كده في الجروس ما يميزه ان الكورتكس بيبقى فيري ثين لدرجة بيديك احساس اسمه ايج شيل كراكلينج سنسيشن. يعني ايه كلمة ايج شيل كراكلينج سنسيشن؟ يعني احساس فقش البيضة. تخيل الكورتكس بتاع البون بقى عامل زي قشر البيضة. يا ريت على كده وبس. اهم ما يميز التيومر ان هو بيبقى عباره عن سيست كافيتيز. ليه؟ ليه الجاينت سيل تيومر الكات سكشن بتاعه بيبقى فيه سيست او كافيتيز؟ هو كده هتكبر بقى ولا ايه؟ لا مش هو كده. هو التيومر ده لسه قلت لكم عباره عن ايه؟ نيوبلاستيك سيل احنا نعرفها؟ لا وجت جاينت سيل عشان تاكلها. طب اما تيجي الاوستيوكلاست تاكلها هتسيب مكانها ايه؟ كافيتيز. وانتوا تعرفوه في الجارب كده شديتكم للطبه لو لقيتوا تيومر في البون سيستك يبقى التشخيص جاينت سيل تيومر. ليه بقى جاينت سيل تيومر بيبقى فيه كافيتيز؟ عشان الاوستيوكلاست بتاكل حتت من التيومر. عيد تاني ده اسطمبه عشان تعرفوا تالفوا كل حاجه في البون تيومرز. البون سوليد اورجان ولا اورجان ميوكوز؟ سوليد. طالما سوليد يبقى شكله عامل ازاي؟ فلتريتنج مراجعه بلاكروتك فور ابل ماس كلام التحشيش ده. ايه اكتر حاجه تميزه؟ بيبقى اكسنتريك. عارفين ليه اكسنتريك؟ اكتر حته فيها الجاينت سيل هي اللي مور ريموديل اللي هي الايبيفيس. نمره 2 الكورتكس بتاعه بيبقى ثيند اوت يدي احساس اسمه ايج شيل كراكلينج سنسيشن. اهم حاجه ان الكات سكشن بتاعه بيبقى سيستك عشان كده بيبقى مليان هيموراجيك فلويد. ايه الهيموراجيك فلويد؟ التيومر اللي متاكل البلاد كلوت بعد ما التيومر اتاكل. تحت الميكروسكوب الجاينت سيل تيومر وده سلايد عندكم بيبقى عباره عن ميكتشر اوف تو بوبيوليشن اوف سيلز. اللي قدامكم دول 100 اوف جاينت سيل كونتين 100 اوف نيوكليي. مين الجاينت سيل دول؟ دول اوستيوكلاست اللي هم بسبب فيوجن اوف ميكروفيج. هذه الاوستيوكلاست هي نيوبلاستيك ولا نون نيوبلاستيك؟ نون نيوبلاستيك. تعرفوا يعني ايه كلمه نون نيوبلاستيك؟ مش دي اللي اتجننت زمان لما لقوا الجاينت سيلز دي موجوده كتير فكروا ان التيومر طالع منها. هو التيومر طالع منها؟ لا ده هي اللي جايه تاكل التيومر سيل. ان بتوين هذه الجاينت سيل في مونو نيوكليار سيلز. هذه المونو نيوكليار سيلز سبندل او اوفل وفيها كل الكرايتيريا اوف انابليز وهي دي النيوبلاستيك سيلز. عشان كده ايه بقى اصل الخليه الاوفل او السبندل دي؟ حد يعرف؟ وي دونت نو. لو فهمتوا كلامي هسال سؤال للاذكياء فقط. ومره جه سؤال في الام اس كيو بعد الشر بعد الشر اسمك ايه؟ مين؟ إيه؟ حاج احمد. وانت؟ احمد. لا خلص احمد واحد احمد اثنين. الاثنين جالهم جاينت سيل تيومر في اللور اند فيما. خدنا منهم بايوبسي لقينا احمد واحد مليان جاينت سيلز، احمد اثنين ما فيهوش الا واحده او اثنين بس جاينت سيل. مين يموت اسرع؟ احمد اتنين يا احمد اتنين اقول يموت بسرعه القليل لان هل الجانسل هي النيوبلاستيك امال الجانسل هي ايه هي النون نيوبلاست بعد الميكروسكوب اكس راي راديولوجيكال اللي انت بتقوله ده اول مره اجيب سيره اكس راي البون تيومر بتتشخص بالاكس راي لان احنا ممكن نشوف بيها العظمه في اي بون تيومر لازم تعلق على ايه الاكس راي بتحطها امتى بعد الميكروسكوب بصوا معايا ادي ده شكل الجاينت سيل تيومر بالاكس راي قبل بس ما ابدا لان محتاج افهمكم الاكس راي نورمالي فيلم الاكس راي قبل ما يتصور بيبقى اسود ولا شفاف قبل ما يتصور اسود ولا شفاف بيبقى شفاف طبعا شفاف اما يقع عليه الاكس راي يسود هو فيلم الكاميرا عادي في يدك العظم فيه كالسيوم هل يعدي الاكس راي ما يعدهوش عشان كده يفضل شفاف مكان العظم لكن بقيه الفيلم كله يسود تعال صور جاينت سيل تيومر اولا بيبقى اكسنتريك انتوا عارفين اكسنتريك ليه نمره 2 بتلاقي الكورتكس اخباره ايه فيري ثين وانتوا عارفين ليه لانه ما بيخرمش نمره 3 بتلاقي هذه السيست سموا هذا المنظر مش مكتوب عندكم وهتزودوه سوب بابل ابيرنس سموه ايه يعني ايه صبابة؟ صابون فقيع صابون لأن السيست بتبان كأنها فقيع صابون اديني اكس راي وأنا أقول لك نوع التيومر لأن الأوستيوكلاستوما منظرها بيبقى صوب بابل مش مكتوبة عندكم دي سقطت سهلة في الشفوة لو حد دخل معاك في البون تيومر هيروح يقول لك الأوستيوكلاستوما الجاينت سيل شكلها ازاي في الاكس راي مش هتقعد تقول له بقى اكسنتريك وهتروفايد وسيستك هيقول لك تساوي ايه؟ قول له السوب بابل ابير وكل مره انا بقول ليه بعد الاكس راي سبريد السبريد في معظم الاحيان بيبقى دايركت لوكال اشمعنى لوكالي مالجنا لكن في 10 ل 20% ممكن يبقى مالجنا وساعتها يبعت ديستام ميتال الجاينت سيل تيومر في معظم الاحيان تيومر سهل قوي بيتعالج بسهوله عارفين بنعالجه ازاي بنفتح الكورتكس ونكحت كل السيست بالكافيتس ديت ونعمل بوم جرافت من غير ما نشيل العظمه ولا حاجه مشكله الجاينت سيل تيومر ان هو بيطلع في سن متوسط اباف 20 عشان كده بنقعد العيان دوت بعد ما نعمل له عمليه شهر لشهرين في البيت ما بيقدرش يتحرك لا لو اتحرك ايه اللي هيحصل هتتكسر العظمه لان الكورتكس بيبقى فيري ثين من اول الحصه ما اديتش على غير موضوع واحد كاتيجوري ايه في اي بي نظري وجار وكل حاجه اللي هو جاينت سيل تيومر اللي سموه خطا اوستيوكلاستوم هل هو طالع من الاوستيوكلاست هل الاوستيوكلاست هي النيوبلاستيك سيل عشان كده في كلاس ايه اما بيقول لك السهم بيشاور على ايه بس الهرمونيك سيل تقول له اوستيوكلاست بتوين براكتس نون نيوبلاستيك سيل تاني حاجه من لوكالي مالجنانت تيومر ودول كانوا مكتوبين عندنا في الجنرال كوبي بيست اكتبوا عليهم عناوين فقط زي ما كنت كاتب لكم عليهم في الجنرال لان كان تاني حاجه كان حاجه اسمها ادامنتينوما سمعتوا عنها في الجنرال وكنت مديلكوا عناوين بس قلت لكم الادامنتينوما كانت على حسب هي طالعه منين نوعين اللي بتطلع في معظم الاحيان من الماندبل الخليه اللي اتجننت الاميلوبلاست تعرفوا ايه الاميلوبلاست انا بكلم نفسي اللي عليكم عنوان بس الاميلوبلاست هي الخليه اللي بتعمل انامل اوف ذا تيث عشان كده التيومر جروسلي بيبقى عامل زي جاينت سيل تيومر بيبقى فيه سيست تحت الميكروسكوب بيبقى عامل زي البيزل سيل كارسينوما بيبقى فيه ايه باليستيدنج سيل ولا حاجه انا مش عاوز غير عنوان ادامنتينوما اللي بتنقسم الى ادامنتينوما اوف ذا ماندبل شكرا في ادامنتينوما بتطلع من لونج بون وقلت لكم في النص الاولاني اكتر لونج بون بيطلع منها الادامنتينوما مين فيبيا اشمعنى لان هي امبريولوجيكال من نفس الدرماتوم زي الماندبل فممكن يفضل فيها شويه اميلوبلاست عنوان بس في حاجه ثالثه لوكالي مالجنت في العظم اسمها كوردوما وهتلاقوا في الكلام اللي تحتيها مكتوب ايتاليك تعرف يعني ايه كلمه ايتاليك مين في الكتاب بتاع الدكتور علي لو لقيتوا اي باراجراف ايتاليك معناه ايه مش عليكم فور اديشنال نوت انا بكلم نفسي انت يبقى جزمه اللي يقرا كلمه من غير اللي انا بقولها دول الكوردوما لوكالي مالجنت الكوردوما بتطلع من نوتو كوردال سيلز ولكن في الشفوي بيحبوا يسألوا فيها سؤال أمورا. الشاب ماليش رول. الكوردوماسيل أهم ما يميز طبعا التيومر بيبقى جيري لايك أو جيلاتينس. هما ليه سموها كوردوما؟ لأنها طالعة من نودو كورد الريمينانت. تعرفوا النودو كورد؟ ده عبارة عن حبس من الخلايا. كان بيعمل مين؟ البيز اوف ذا سكال، وكان بيعمل الفرتبرال كولم والساكروكوكسيجيال ريجن. اهم ما يميزه تحت الميكروسكوب السيتوبلازم بتاع الخلايا بيبقى كلير، حتى لو تاكل في النص الاولاني كان بيدي منظر بيسموه في السيليفرا سيل. يعني ايه كلمه في السيليفرا؟ بسم الله ما شاء الله. لا عارف يا راجل، والله ده في عندنا اساتذه ما يعرفوهاش اصل الكلمه. في السيليفرس يعني حرنكش، الخلايا الحرنكشيه. طب انا كنتش هسيبها لكم، فاكرينها وهي مشطوبه؟ طب الحمد لله. يعني انت كنت عارف السليفرس يعني حرنكش؟ هنصيح على بعض؟ يعني ايه حرنكش؟ يعني ايه حرنكش؟ حرنكش حاجه مدوره لها قشر كده بتاكل مزه بتبقى لميعه وبيمزز كده. انت دلوقتي وقت الحرنكش على فكره، روح قدام جامعه القاهره هتلاقي واحد كده واقف بعربيه بيبيع حرنكش. اسال يعني ايه حرنكش؟ بتاكله طعمه جميل قوي. نبات نبات ولا يهمني. ما خدتش في اللوكال يمالينا غير واحد في اي بي. مين هو؟ جاينت سيل اللي سموه خطا اوست بلاستوما. ايه بالنسبه للمالجنان تيومرز اوف ذا بون؟ اول واحد هو ذا موست كومن في اي بي. بصوا معايا على الفيديو ده، بصوا. نورمالي الوحده البنائيه العظم هي الهافيرشن كلال، الهافيرشن سيستم. الاوست كلاست عماله تكسرها والاوست بلاست عماله تبنيها. نورمال عظم جسمنا ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك، يتكسر ويتكون. لو واحدة من الاوستيوجينيك سيلز دي اتجننت، شايفة كده؟ واحدة من الاوستيوجينيك سيلز اتجننت وبدأت تبروليفريت، هتعمل لنا اوسخ تيومر في العظم واشهر تيومر في العظم اسمه اوستيوساركوما، اللي خطأ كانوا بيسموها اوستيوجينيك. هي ما بتعملش عظم، هي بتكسر العظم. الاوستيوساركوما اللي زمان كانوا بيسموها اوستيوجينيك ساركوما، اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ في اي بي، نظري وجار وسلايد مشطوب وكيس وكلاس ايه. التيومر ده دكاتره هو اشهر تيومر في العظم. مين يقرا الديفينيشن بتاعه لو ما خدوش؟ برايمري مالجنانت نيوبلاست ارايزنج فروم بون اوف ايه؟ ايه الخليه اللي اتجننت؟ اوستيوجينيك سيلز، اوستيو بلاست او اوستو سايت. ده اشهر برايمري تيومر في العظم، اشهر مالجنانت تيومر في العظم واوسخ واحد. تيومر ده للاسف رغم ان بيعالجوه بتريبل ثيرابي، عارفين يعني تريبل ثيرابي؟ بيشيلوا عظمه، بيعملوا ديس ارتكليشن، يخلعوها من المفصل ويدوا العيان راديو كيم، وبالرغم من كده العيان بيموت. الاوستساركوما حتى هذه اللحظه مالهاش علاج. الاوستساركوما برايمري مالجنانت نيوبلاست ارايزنج فروم ذا بون اوف اوستيوجينيك سيلز. ليه بيسموها اوستيوساركوما او ليه زمان كانوا بيسموها اوستيوجينيك؟ لان التيومر بيتميز ان نلاقي فيه حتت اوستيويد او اوسي. ايه الفرق بين الاوستيويد تيشو والاوسي تيشو؟ مين فيهم مينرالايز فيه كالسيوم؟ الاوسي. لكن الاوستيويد عظم من غير كالسيوم. لان انتوا عارفين ان الديفرنشيشن في الساركوما بيعتمد على الارينجمنت ولا السكريشن؟ سكريشن. بعد الديفينيشن ايتيولوجي، يلا في اي سرطان دي اكزاكت ايتيولوجي از؟ however the following are the age يا ساركوما. عشان كده الايدج بلو 20 للاسف بيطلع من سن 25 سنه سن حضراتكم. بيجي في عيل نشيط جدا هتعرفوا ليه بعد شويه، واول ما يجيله ينفع يتعالج منه هيموت، رغم ان بيعملوا ديس ارتكيليشن ويدوا راديو كيمو. كان في جروب اسمه ساركوما جروب وانا كنت منتمي له في العصر العيني، كنا بنحاول نظبط جرعه الراديو والكيمو بحيث ان تموت التيومر سيلز من غير ما تموت البني ادم، ولكن فشلنا. مش احنا بس، العالم كله فشل. الاوستساركوما سنها صغير، ولكن في نوع من انواع الاوستساركوما بتطلع في السن الكبير اللي هي اون توب اوف باجيت. باجيت ديزيز هاخده النهارده. ماشي بيجي في سن كبير. لو قلب أوستراكوما يبقى العيان ساعتها سنه كبير، بس ده رير. كل انواع الأوستراكوما السن بتاعها صغير، ممكن تطلع في سن كبير ده ام سي كيو بتنزل انطبط فجأة. السكس مور ان مين، ايه اللي يغلس؟ عاملها لكم في قصه عشان ما تنسوهاش، لان دي كل البريدسبوزنج فاكتور لاي سرطان في العظم. وعيل صغير اتخبط يبقى ايه؟ تروما. عشان كده المرض ده مشهور في العيال الاكتف قوي اللي بيلعبوا فايلنت سبورت، رياضات عنيفه زي العيال اللي بيلعبوا الكاراتيه، التايكوندو، الكونغ فو. كل دول بيبقوا فيه ريتيشن اكتر للعظم بتاعه. اهله خافوا عليه، عملوا له اكس راي. اكس راي بقى ايه؟ الريديشن. كان اكتر دول العالم فيها أوستراكوما اليابان، لان اليابان اتعرضت للايونايزنج راديشن بعد الاتوميك بام، والوقت هيرجع تاني. اليابانيين دول هينتهوا وخلاص، هيحصل لهم دبل هيد. والله الشعب الياباني ده هينقرض، وهم يستاهلوا، ده هم ولا الكلب كده. والله شفتوهم؟ قلت لكم في النص الاولاني شفت اليابانيين وهم بياكلوا عيال صغيرين؟ شعب معفن. عيل صغير اتخبط، يبقى البريدسبوزنج فاكتور، اول بريدسبوزنج فاكتور ايه؟ تروما. اهله عملوا له اكس راي. اكس راي يبقى ايه؟ الراديشن. لقوا عنده فاجيت ديزيز، فايبرس ديسبليزيا، واوستوكوندروما. يعني ايه ده؟ هشرحه بعد شويه. نورمال يا دكاتره، الناس اللي ورا بيتكلموا. السيناريو اللي انا بقوله ده عشان يحفظك. باثولوجي سايت. الاوستوساركوما بتطلع من لونج بون بالذات. اي لونج بون؟ اللي حوالين النين. 60% منها حوالين النين. حد يعرف ليه؟ اشمعنى النين؟ مش دي الحته اللي احنا بنطول منها؟ يبقى يطلع حوالين النين، يعني ابر اند تيبيا، لور اند فيما، وبعيد عن الالبو. بعيد عن الالبو يعني ايه؟ ابر اند هيومرس، لور اند ريجس والنا، لان دي اللي بنطول منها. منين؟ من اي حته؟ من الميتافيسز. حد يعرف ليه؟ هي الخلية اللي اتجنرت؟ اوستيوجينيك سيلز. نورمال اكتر حته فيها اوستيوجينيك سيلز في العظم بتبروليفريت هي مين؟ لا، الميتافيز في العيال الصغيرين هو اللي بروليفريت. اعيد تاني، الجاينت سيل تيومر بيطلع في اي حته في العظم؟ اكتر حته ايبيفيسز. حد يعرف ايبيفيسز ايه؟ لان هي اكتر حته ريمودل فيها اوستيوكلاست. امال الاوستيوساركوما بتطلع منين؟ من ميتافيز. اشمعنى الميتافيز؟ لان هو اكتر حته فيها هاي بروليفريشن للاوستيوكلاست. بعنينا وركزوا، العظم سوليد اورجن، عشان كده التيومر ده اما نيجي نبص عليه بعنينا، انا اللي جايبها لكم دي جروسلي. للاسف التيومر ده ما بيتشخصش في الاول، حتى لو شخصوه في الاول هيتعالج؟ ليه ما يتعالجش؟ لانه هايلي فاليو، عنيف بشكل لا تتخيل. مشكلته كلها ان بيبقى بين فولد، وده اللي بيخلوهم يفكروا ده اوستيو. خلي بالكم كل السرطانات في الاول بينفول ولا بيلس؟ بيلس. من الحاجات اللي بينفول البون، عشان كده ما بتشخصش في عيل صغير. العظم السوليد اورجن، عشان كده التيومر ده اما نبص عليه، طبعا الصوره اللي انا طنشتها بسرعه نفس المنظر، بس هنا مبينها لكم اللي طالع من الابر اند اوف هيومرس. اشمعنى الابر اند؟ بعيد عن القلب، والميتافيسز بتاعها هنا. اما نيجي نبص على التيومر ده عادي، العظم السوليد اورجن، هنشوف ايه؟ انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتكس ابو الناس، طالع من المظله وخارم الكورتكس. وما يميزه، ركزوا بقى عشان تفهموا، نورمالي التيومر ده هيبدا يزق البريوستيوم. هل البريوستيوم من الاول يتخرم بسهوله؟ لا، البريوستيوم ريزيستنت للدايركت سبريد، مش خدنا المعلومه دي في الجنرال؟ عشان كده اما نيجي نبص على التيومر هنلاقيه ان بيزق البريوستيوم، فالبريوستيوم في الحته دي بيترفع. خليكم معايا، البريوستيوم في الحته دي اترفع. في قاعده في الاورثوبيديك، لو رفعت البريوستيوم عن العظم يعمل ايه البريوستيوم؟ رياكتيف نيو بون فورميشن، فيبدا في الحته اللي مرفوعه دي يكون عظم طبيعي. ده مش تيومر، الحته الرياكتيف سب بريوستيوم نيو بون فورميشن دي هتفرق معانا بعد كده في الاكس راي. الريفلكس راي دي اللي اكتشفها كان واحد اسمه كودمان، فسماها كودمان تراينج. غير كده نورمال التيومر اهو، نورمال الاوستيوبلاست العاديه بتاخد الكالسيوم من البلاد فيسل وتحطه جواها. هل المالجنا الاوستيوجينيك سيلز دي تعرف تاخد الكالسيوم من البلاد فيسل وتحطه جواها؟ لا، فالكالسيوم بيفضل جوه البلاد فيسل، والبلاد فيسلز بتبقى بيربنديكولار على التيومر، عامله كانها فالنج، فبنشوف فيه شرط بيضة. ايه الشرط البيضة اللي احنا بنشوفها دي؟ كالسيفايد بلاد فيسل. طب وليه البلاد فيسل كالسيفايد؟ لان الخليه مجنونه، فالكالسيوم بيتحوش جوه البلاد فيسل. حاجه تاني، الاوستيوساركوم بيعنينا بقاعده اسطمبه في كل البون تيومر. البون سوليد اورجن ولا اورجن لوميكوزا؟ سوليد. عشان كده هنشوف ايه؟ ماليش دعوه بالكتاب، الكتاب يقعد يكتب كلمه شمين وكلمه شمال، انت تكتب احسن منه. هنشوف ايه؟ انفلتريت هيموراجيك نكروتيك فرايبون مه، وما يميز اول كلمه صبري اوستيال نيو بون فورميشن. فهمتوها؟ يبقى في كام واحد صبري اوستيال؟ اربعه، مش هو بيتنفخ من على الناحيتين؟ فاتنين فوق واتنين تحت. اما نيجي نبص عليه نلاقي الكات سكشن في راديالي كالسيفايد بلاد فيسل. ايه الراديالي كالسيفايد بلاد فيسل دي؟ جت من ايه؟ كالسيوم تحوش من البلاد فيسل، التيومر سيلز ما بتاخدهاش. التيومر تحت الميكروسكوب، اما نيجي نبص عليه تحت الميكروسكوب بصوا، ساعات يبقى صبري اوستيال، لما شطب من عليكم اللي هو اسمه باروستيال، اللي كانوا بيجيبوه كلاس ايه كتير قوي، شطبوا النظر بتاعه. وزي ما انتم شايفينه ايه الحته العظمه دي اللي طالعه تحت التيومر دي؟ الصبري اوستيال نيو بون فورميشن، اللي هم بيسموها في الاكس راي كودمان تراين، لان فيها كالسيوم فبتبان بيضه. التيومر تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن بروليفريتد اوستيوجينيك سيلز، اللي هي الاوستيوبلاست والاوستايت، يعني فيها كرايتيريا احصى كلها، ديومورفيزم وهايبر كروماتيزم واللي انت عاوز تقوله. الاستروما بقى بتاعتها، ودي اللي تعرفنا ان هو اوستيوجينيك، هنبدا نلاقي لا اما في اوستيويد في الويل ديفرنشيتد تيومر او اوسيوس تيشو. تعرفوا الفرق بين الاوستيويد والاوسيوس؟ المينراليزد بون از اوسيوس، لكن الدي مينراليزد اوستيويد. ساعات نلاقي حتت كارتلاجينس، حتت فايبرس، ده الموديل اللي بيتكون فيه الاوسيوس تيشو. والبلاد فيسل هاي هاي فاسكولارايز تيومر، عشان كده البيتاس بتاعته اخبارها ايه؟ فيري اير. كان عندكم سلايد بس شطبوه. بعد المايكرو هنزود ايه؟ راديولوجي بالاكس راي. بصوا اما نيجي نصور التيومر ده بالاكس راي، شوفوا المنظر، ادي دي لور اند فيمر، وزي ما انتم شايفين ادي ده التيومر. طول عمرنا واحنا نواب كنا بنحفظ الاكس راي فايل في الاوستيوساركوما بكلمه، كنا بنقول عفريت كودمان ما يبانش في نور الشمس، عفريت كودمان ما يبانش في نور الشمس. مين العفريت؟ بون جوست. بون جوست التيومر نفسه بيبان عظمه ولا شبح عظمه؟ شبح. ليه شبح؟ فيهوش كالسيوم كتير. عفريت بون جوست بيبان اوستيوليتيك ليجن، ما فيهوش كالسيوم كتير. نور كودمان، كودمان ده مين؟ شايفين الحته البيضة ديت؟ والحته البيضة ديت؟ كودمان يبقى مين؟ كودمان تراينجل. ونور الشمس؟ ما يبانهاش. سان ريز ابيرنت، شايفين الراديالي كالسيفايد بلاد فيسلز؟ بلاد فيسل بربنديكولار على التيومر. كنا بنحفظها الاكس راي بتاعتها عفريت كودمان ما يبانش في نور الشمس. مش بنحفظها واحنا بتاع باثولوجي، واحنا نواب عظم. مين العفريت؟ مين العفريت؟ بون جوست. مين كودمان؟ كودمان تراينجل. مين نور الشمس؟ سان ريز ابيرنت. في الشفا لو حد دخل معاك في البون تيومر معروف بيسالها لك بالاكس راي، يقول لك الجاينت سيل تيومر، شكل الاكس راي بتاعته ايه؟ صوت بابل ابيرنت. طيب وفي الاوستيوساركوما عفريت كودمان ما بيقولش في نور الشمس، يعني في كام حاجه؟ بون جوست مش مكتوب عندكم في الكتاب زودوه، ويبقى في تراينجلر اريا في سب رياكتيف سب ريوستيال نيو بون فورميشن اللي هي كودمان تراينجل، وبنلاقي راديالي كالسيفايد بلاد فيسل اللي بيسموها سان ريز ابيرنس. بعد كده السبريد، السبريد بيبقى ايه؟ دايركت للنير باي اورجنز. هل نحط الليمفاتيك؟ دي ساركوما ولا كارسينوما؟ عشان كده في كل الساركومات هل فيها الليمفاتيك سبريد؟ الليمفاتيك بيبقى ايه؟ ليت وما بيحصلش اساسا، فنحط بلاد. وهنا البلاد ده اخباره ايه؟ ايرلي، ويروح للبلد. الال ولا الال؟ مين الال؟ لانج. بروجنوزس بتاعه زي الزفت، ملوش علاج، بالرغم ان هم بيعملوا تريبل ثيرابي، لان طول عمر جرعه الراديشن والكيموثيرابي لاما كتيره فايده موت العيان لاما صغيره فيظهر متاس في اللنج. لحد النهارده ما قدرناش نظبط جرعه الاشعاع. انا شخصيا كنت في الجروب ده ولقينا المشكله اللي واقفه قدامنا عشان الاستريزيشن اوف دي دوز فلوس. كان مطلوب مننا 4 مليون دولار عشان نستندرايز، يعني نقعد نعمل كده جداول فنطلع الجرعه المضبوطه. فشلنا مش احنا بس، العالم كله اللهم الا ايطاليا عندهم ريجيم كده بيشتغلوا فيه برضه العيانين بيموتوا. اللي قدامنا دي اوستيوساركوما، تاني موضوع النهارده كاتيجوري ايه. ساعات الدكاتره جوه البلاد فيسل تبقى منفوخه شويه، سموها تيلانجكتيتك. تيلانجكتيتك يعني دايليتد بلاد فيسل. ما يهمنيش. ليه ما يهمنيش؟ لان الاذر فرايتي اوف اوستيوساركوما كان في حاجه بيسموها جاكستا كورتيكال باروس، كان في حاجه بيسموها اوستيوساركوما اوف باجي ديزيز. كل الفرايتيز ديت مشطوبه. اذر فرايتي اوف اوستيوساركوما مشطوبه. كتاب شطب. في حاجه بعد كده اسمها كوندروساركوما، اكتبوا عليها كاتيجوري بي. ولكن ممكن تيجي سؤال، يعني ممكن يسالك حته فيها في النظر بس في الاورال والاف كيو كومن جدا. يلا عايزين نخلصها في دقيقه. كوندروساركوما منين راح الديفريشن بتاعه لو ما خدهاش؟ برايمري مالجنانت نيوبلازم ارايزنج فروم كوندروجينيك سيل. يعني ايه كوندروجينيك؟ يعني ايه كوندروجينيك؟ كاتيجوري بي. كوندروساركوما كاتيجوري بي. ما خدتش غير واحد كاتيجوري ايه في اللوكالي مالجنانت، مين هو؟ جاين سيل. اللي اسمه زمان اوستيوبلاستوما. ما خدتش الا واحد كاتيجوري ايه في المالجنانت اللي هو مين؟ اوستيوساركوما اللي زمان كانوا بيسموها اوستيوجينيك. بتقلب الاثنين. الاوستيوكوندروما بتقلب اوستيوساركوما وبتقلب كوندروساركوما. ولو صبرت انا هقولها لك كده. وانا قلتها، قلت كل الحاجات دي بتقلب كل حاجه من التيومر المالجنت اللي احنا بنقولها. نركز. برايم مالجنت نيوبلازم ارايزنج فروم كوندروجينيك سيل. يعني بيعمل ارياز اوف كارد. بعد الديفينيشن ايديولوجي يلا في اي سرطان. The exact etiology is however the following are الايدج. لا خلي بالك ابو فورتي. احنا في ساركوما. كل الساركوماز بلوت 1 ما عدا قلت لكم ثلاثه. مين الثلاثه؟ الجاين. اثنين كوندرو. كوندرو بتطلع على الفورس ديكي. فورس ديكي دي الثلاثينيات. 30 31 ده 10 حته. كان ممكن تطلع صغيرين قوي او كبار قوي. ايه اللي يغلف؟ نعم اوطيه ولا عليه؟ يعني خليه ساعة. ايه اللي بيغلس؟ اللي بيغلس نفس بتوع الاوستيوساركوما اللي انا محفظها لكم القصه. ايه القصه؟ عيل وقع يبقى تروم والراديشن لو عنده باجي ولو عنده فايبرس ديسبليز ولو عنده اوستيوكوندروما. كل دول يقلبوا اي سرطان في العظم. بعد الايتيولوجي باثولوجي سايت. دايما التيومر ده هيطلع من الارتيكولار كارتج لميتافيز. اشمعنى ميتافيز؟ لان الميتافيز بتاعه كان عباره عن ايه؟ كارتج. تحت الميكروسكوب انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس. وما يميزه بصوا بقى معايا. بيبقى لونه بلوش شويه لان الكارتج اساسا بيبقى لونه بلوش. ولكن بيبقى فيه سبوتي كالسيفيكيشن. هنا الكالسيفيكيشن على شكل ايه؟ نقط. ليه؟ لان الكارتج سيل بتموت وتبدا تبقى قصر. بيبدا يحصل فيه سبوتي كالسيفيكيشن. تحت الميكروسكوب الخلايا اللي اتجننت عباره عن بروليفريتد ايه؟ اوستيوجينكس كوندروجينكس سيلز. اللي هي الكوندروبلاست والكوندروسايت. فيها كل الكرايتيريا اوف انابليزيا. الاستروما بتاعتها بتبقى كارتج يعني كوندروتين سلفيت. البلاد فيسل نيومرس. بس هل نيومرس زي الاوستيوساركوما؟ لا. كان في سؤال زمان في اليو اس ام ال اي تفرق ازاي بين الكوندروما والويل ديفرنشيتد كوندروساركوما؟ وانس اللي لقيت بلاد فيسل يبقى دي مش كوندروما لان نورمال كارتج از ابس. بعد المايكرو طالما ان احنا في بون تيومر هنحط ايه؟ اكس راي. مش مكتوب عندكم خالص. الاكس راي ادي اللي قدامكم ده سي تي واحد الريبس ان هو بيطلع اكتر من الاكزل سكيلتون لان الحته دي بقى فيها كوستال كارتج لو انتوا عارفين. طلع منها كوندروساركوما. الكوندروساركوما اللي بيميزها بعينينا بيبقى فيها ايه؟ بودي كالسيفيكيشن. والكالسيوم بيعدي الاكس راي ولا ما يعديش؟ يعدي ولا ما يعديش؟ ما يعديش. عشان كده التيوبر بيبان مسود وحدد الكالسيوم نقط بيضه. زودوها مش مكتوبه عندكم. راديولوجيكالي بتتسال في الاورا يسموا المنظر ده، يقول لك ده يشبه ايه؟ في مجموعتين من العلماء وصفوها، العلماء اللي غاويين الاكل الشعريه راحوا مسمينها سولت اند بيبر افير. يعني ايه سولت اند بيبر؟ يعني ايه سولت اند بيبر؟ فلفل اسود ومحطوط عليه نقط ملح. في ناس علماء تانيين غاويين الشاعريه رومانس قال لك لا ايه سولت اند بيبر واكل ايه والكلام ده، راحوا مسمينه سنو ستورم ابير. يعني ايه كلمه سنو ستورم؟ العاصفه الثلجيه. حد فيكم شاف عاصفه ثلجيه؟ شفتها فين؟ هننصب بقى ولا ايه؟ لو انت ماشي بالليل ويبدا تهب عليك عاصفه ثلجيه تلاقي حبات الثلج بتنور في الضلمه، فتتخيلوا الجو كانه السواد التيومر وحبات الثلج هي الفوكال كالسيفيكيشن. معلش مش مكتوب عندكم فزودوها. راديولوجيكال الكوندروساركوما لها وصفين عشان الاورا، لا اما في ناس تسميها سولت اند بيبر، لا اما ناس تسميها سنو ستورم ابيرنس. بالاول شكل الجاينت سيل تيومر راديولوجيكال بيبقى ايه؟ سوب بابل ابيرنس. طيب والاوستوساركوما عفريت كودمان ما يبانش في نور الشمس، عارفين الاوستوساركوما؟ والكوندروساركوما لا اما تقول سولت اند بيبر لا اما تقول سنو ستور ابير. طبعا والسبريد بتاعه دايركت وبلاد، بس هل البلاد بيبقى ايرلي؟ ليه؟ عشان كده مين احسن؟ الكوندروساركوما ولا الاوستوساركوما؟ كوندرو. ليه؟ لان ملهاش ايرلي متعه. بس للاسف مش هي الكومنست. الكومنست هو مين؟ الاوستيو يلي كوندرو. السايد بتاعه في اللونج بون يطلع من الارتيكولار كارتج او الميتافيز، لكن ممكن يطلع في اي عظمه، بالذات بيحب الاكزل سكيلت البلبيك بون الريبس السكال اي حاجه. اما نيجي نبص في بعد كده من المالجنت تيومر حاجه اسمها فايبروساركوما، اكتبوا عليه عنوان. العنوان دي فايبروساركوما دي خدناها فين قبل كده؟ الجنرال. مين يقرا الديفينيشن بتاعها؟ primary malignant neoplasm arising from fibrous tissue fibrogenic cells. ما يهمنيش، والكلام كل اللي مكتوب عليها ملوش قيمه اللهم الا حته واحده في الام سي كيو، في العظم، بس في العظم. في الفايبرس ساركوما ممكن تطلع من العظم او السوفت تيشو. فايبرس ساركوما في العظم نوعين، عشان كده قلت لك عنوان، لا اما تطلع من فايبروبلاست اللي في البري اوستيوم فيسموها بيري اوستيال فايبروساركوما اللي بعد كده تخرم الكورتكس وتخش في العظمه، لا اما تطلع من الفايبروبلاست اللي في الاندوستيوم وبعد كده تخرم الكورتكس والمدله وتطلع بره. للاذكياء فقط. مين اوحش؟ البري اوستيال فايبروساركوما ولا الميدالري فايبروساركوما؟ دي الميدالري اوحش. لان جنبيها البلاد. غير كده ما يهمنيش. اسما ما خدتش لحد دلوقتي في المالجنان غير واحد كاتيجري ايه؟ حد يعرفه؟ فايبروس اللي هو اوستوساركوما. الكوندرو حته السولت اند بيبر وانا شرحتها كلها عشان بس السولت اند بيبر. تاني حاجه الفايبروساركوما احنا ممكن نالفها كلها مصطبه عاديه، لكن اهم ما يميزها ان هي نوعين، نوع بيسموه بري اوستيال ونوع بيسموه ميدال. حتى الكتاب ما علقش مين الاوحش، انتوا مين اللي اوحش؟ ميدال. تاني مالجنان تيومر هتكتبوا عليه في اي بي كاتيجوري ايه؟ نظري وكيس، مفيش منه جار. الراجل قدامكم ده عجوز ولا صغير؟ صغير. لا عجوز جدا. راجل شعر ابيض. السرطان ده رغم ان هو ساركوما لكن ما بيجيش الا في العواجيز قوي اباف 60. نعيد تاني. كل المالجنان تيومرز في العظم بتيجي اباف 20 ولا بيلو 20؟ بيلو 20 ما عدا جاينت سيل والكوندرو وده. ده بقى بيطلع مش اباف 20 بيطلع اباف 6 راجل عجوز قوي. كان من اشهر الناس اللي اصيبت بيه محمد فوزي. اعرفوا محمد فوزي؟ صاحب رائعة ماما زمانها جاي. محمد فوزي اما اصيب بالسرطان ده طول محمد فوزي كان 168 سنتي. عند الوفاة وما اتحط في التابوت بتاعه كان طوله 148 سنتي. قصر كم سنتي؟ 20. وده يعتبر المرض الوحيد اللي بيأثر صحته. هقول لكم ليه. وسبب الموت دايما بيبقى رينا الفيلم. ليه هقول. اكتبوا على المالتيبل مايلوما اللي هي واحدة من بلازما سيل نيوبلازم. كل البلازما سيل نيوبلازم اللي عندكم مشطوبة. ما عدا المالتيبل مايلوما. اكتبوا عليها. BIB. كاتيجوري A. نظري. وكيس. ونبدأ مع بعض. مالتيبل مايلوما. Literally. مالتيبل يعني في أكتر من حتة. مايلو. يعني ايه مايلو؟ بومارو. لأن بنلاقي حتت بالعظم. بصوا للصورة دي. اتحولت لصوف تيشو كأنه بومارو. هي اسمها الثاني مالتيبل بلازما سايتوما. لأن الخلية اللي اتجننت بلازما سيل. تعالوا نقرأ على الديفينيشن بتاعه اللي مش مكتوب. It is multiple primary malignant neoplasm arising من البومارو of plasma cell origin. Multiple primary malignant neoplasm arising from plasma cell. ايه اللي فيها؟ مش اسمه بلازما سيتوما؟ فطالع من بلازما سيل. بعد الديفينيشن ايتيولوجي تاكدوا كلمه مالتيبل. السرطان نفسه ديفينيشن سهل قوي. ايتيولوجي ذا اكزاكت ايتيولوجي از هاو ايفر ذا فولوينج ار الايج. لا سن كبير اباف 60 مور ان مين. ايه اللي يغلس؟ مفيش حدش يعرف له غلاسه لان هو بيبقى جينات ملوش غلاسه ملوش اريديشن او بيناني. بعد اللي تمشي بقى فورشو اول حاجه سايت. اهم حاجه في السايت مالتيبل. مش كده سموه مالتيبل. ما يطلعش في عظمه واحده. ولو طلع في عظمه واحده يطلع في اكتر من حته. ودايما ياخد الاكزل سكيلت. ايه الاكزل سكيلت؟ السكال والاسترنم والريبس والسباين والبلفس والهيد بتاعت الفيمر والهيد اوف يومرس. ما يجيش الا في الاكزل سكيلت. حد يعرف ليه؟ اشمعنى ما يجيش الا هنا؟ هو طالع منين؟ اللي موجوده فين؟ في البومارو. في العواجيز البومارو بيبقى موجود فين؟ اكزل سكيلت. هل بيبقى فيه بومارو في البريفرال بون؟ لان في البريفرال بون المارو تحول لايه؟ فين؟ فاهمين حاجه؟ البون تيومرز بتتفهم ما بتتحفظش. لو فهمتها ما تنساهاش. اللي بيقعدوا في البيت يقول لك كفايه كده خلاص ممكن يلبسوا واحده منها صفر مش هيفهموا حاجه. المالتيبل مايلوما السايت مالت. واما يجي في الاكزل سكيلت. اشمعنى؟ لان هو ده اللي فيه مارو لسه موجود. عرفتوا ليه محمد فوزي قصر؟ لان كان بيجي له في الفرتبري والسكال. اللي قدامكم دي طالعه في السكال. وادي اللي قدامكم دي طالعه في السكال وبيجي في الفرتبري. لان التيومر بعينينا مالت انفلتريتد هيموراجيك نكروتيك فرايبل مات. اما يجي حتت من الفرتبري تتاكل يبقى الفرتبري بيحصل لها ايه؟ فراكشر كولابس. يعني ايه كولابس؟ تتفعص. تخيل ان هو فرتبري قصرت 20 سم. بس ده مش مشكله. تحت الميكروسكوب هي ايه الخليه اللي اتجننت؟ ادي منظره تحت الميكروسكوب. بنلاقي مالجنه بلازما سيلز ان اول جريدز اوف ديفرنشيشن. يعني ايه كلمه اول جريدز اوف ديفرنشيشن؟ مفيش حاجه اسمها ويل ومودريت يا حبيبي. كله نورمال البلازما سيل دي جايه من ايه؟ البي لمفوسايت. وتمر في خلايا لحد ما توصل للبلازما سيل. فاحنا بنوريها من اول مالجنت لمفوسايت لحد ما توصل لمالجنت بلازما سيل. دي معنى اول جريد اوف ديفرنشيشن. كل ده كلام نالفه عبيط خالص. التشكه وهي دي اللي بتنزل السؤال. يقول لحضرتك السؤال الاتي: ديفاين مالتيبل مايلوما and enumerate its complication. complication لوحديها سبع درجات. complication of multiple myeloma لوحديها سؤال في الامتحان. انت ممكن تالفوها. يعمل هيموريج؟ الاتش هيموريج. الاي سكندري انفكشن. دي ام ديس ام ده. بس خلي بالكم بقى. اي عظمه النص فانكشن فيها ايه؟ باثولوجيكال فراكشن. كل الكومبليكيشن بتاعه المالتر المايلوما بالبي اول بي بون اند بون مارو ديستراكشن. لو العظمه اتكسرت يعني يحصل ايه؟ باثولوجيكال فراكشن. طب لو المارو باظ يحصل ايه؟ بان سايتوبينيا. انتوا موافقين على كلمه بان سايتوبينيا؟ انا مش موافق. حد يعرف ليه؟ لان بلازما سيل متكاثره، مش بلازما سيل دي وايت بلاد سيل. الصح يحصل انيميا اند ترومبوسايتوبينيا، لكن هو الكتاب كتبها بان سايتوبينيا ماشي. يبقى اول حاجه باثولوجيكال فراكشن، ثاني حاجه بان سايتوبينيا. اما العظم يتكسر، مش العظم فيه كالسيوم كمان؟ كالسيوم هيروح فين؟ يخش في الدم فيحصل هايبر ويترسب في كل الجسم، يعني يعمل ديستروفيك ولا ميتاستاتيك كالسيفيكيشن؟ ميتاستاتيك. تعالوا نعيد تاني. كومبليكيشن بتاع المالتر المايلوما لوحديها سؤال بسبع درجات. اول حاجه بون اند بون مارو ديستراكشن. لو البون اتكسر يحصل باثولوجيكال فراكشن. البون مارو مشوها بان سايتوبين، والكالسيوم هايبر كالسيميا ميتاستاتيك كالسيوم. تاني نقطة ركزوا بقى برضه بالبي، برودكشن اوف ابنورمال اميون جلوبولين. عاوزكم تفهموها لان هي بتعمل ثلاث حاجات. نورمال البلازما سيل بتطلع نورمال اميون جلوبولين. النورمال اميون جلوبولين معموله من هيفي تشين ولايت تشين. اما تتجنن البلازما سيل هتطلع نورمال ولا ابنورمال اميون جلوبولين؟ الابنورمال اميون جلوبولين لو الخليه اتجننت سهل عليها تطلع الهيفي ولا لايت تشين؟ لايت تشين. هذه اللايت تشين تمشي في الدم وتبدا تترسب تتفلتر في الكلى وتنزل في البول، فهيبقى في بروتين في البول. وانتوا في سنه تانية كنت بتكشفوا ازاي على البروتينوريا؟ فاكرين كان في هناك اتنين فراشين هيثم واد كان يخليهم ياكلوا السفنج كتير فيخشوا الحمام وينزلوا بول كتير، ويروحوا واخدين بول بتاعهم حاطين عليه شويه ميه وجايبين بيضه واخدين بياضها ويدوبوها في البول، وانتوا تاخدوا شويه منها بالانبوبه وتغلوها فيحصل معجله. العيانين بتوع المالتر المايلوما ما كنتش بتعملوا كده؟ ايه لا امال كنتوا بتعملوا ايه؟ طب ما هو البول ده كان منين؟ يبدا كروان وهي جاي من بره. خلاص خلاص نورمال يا دكاتره البريتونوريا الكواجلان بيحصل عن درجه حراره كام؟ 100 درجه الغليان. العيانين اللي عندهم مصر المايلوما البروتين اللي لزق في البول هي بس اللايت تشين. اللايت تشين هيت انستيبل، يعني لو وصلت لدرجه الغليان تفك تتكسر. عشان كده يا دكاتره بيحصلش بروتينوري، بيحصل بنس جونز بروتينوري. اثنين علماء وصفوها لان الكواجلان بيحصل على درجه حراره 56، لو كملت تسخين يبدا يفك تاني. يبقى اول حاجه بسبب البرودكشن اوف ابنورمال اميونوجلوبولين يحصل بين جونز بريتينوري. يا ريت على كده وبس. هو الوقت اتكون نورمال ولا ابنورمال انتي بودي؟ ابنورمال. هل هذه الابنورمال انتي بودي لها دور في المناعه؟ يعني علينا هيبقى عندهم لو اميونيتي فيجي لهم انتركرنت انفكشن. ثالث نقطه، بالرغم ان هي ملهاش دور في المناعه لكن هذه الابنورمال انتي بودي لايت تشين، يعني بلغه الاماليدوزس يقل، فالعيانين يجي لهم اماليدوزس برايمري ولا سكندري؟ برايمري، لان زمان ما كانوش يعرفوا الميكانيزم ده. 25% يعني ربع العيانين اللي عندهم مالتر مايلوما بيموتوا باماليدوزس. نعيد تاني. يبقى اول حاجه بالبي بون اند بون مارو ديستراكشن اللي يعمل 3، ثاني حاجه بالبي برودكشن اوف اميونوجلوبولين اللي يعمل 3. ايه كمان بالبي؟ لو دخلت من المارو للبلاد بلاد سبريد يعمل يا دكاتره بلازما سيل لوكيميا، لان وجود مالجنانت وايت بلاد سيلز في الدم بيسموها لوكيميا. اخر بي العينين بيخشوا في رينال فيلير. انا مخليها ازاي بالبي؟ بسميها نو بسميها بايونيفرايتس. فاهمها لكم ليه؟ دي بيسموها مايلوما نفروز. ثلاث ارباع العيانين اللي بيجي لهم مالتيبل مايلوما ومنهم محمد فوزي بيموتوا برينال فيلير، الكلى بتبوظ فيخشوا في رينال فيلير. حد يعرف اسباب الرينال فيلير ايه في العينين؟ نمره واحد صح بس مش مكتوب عندي، اللي بتيجي هذه البروتين تسد التبيول بتاع الكدني، يبقى بلوكج اوف ذا تبيول باي بين جونز بروتين. نمرة 2، هو العيانين عندهم مناعة فبيجي لهم بايلونيفرايتس، مش كده بنسميها بايلونيفرايتس. نمرة 3، الكليتين بيتكنسوا ويبوظوا، نفرو كالسينو.